فبعضهم يقول وتحرير رقبة مؤمنة، بعضهم ينقض عن بعض السلف يعني صلت وصامت. طيب اذا كانت دون البلوغ وليس عليها وجوب صلاة ولا صيام، بعضهم يقول ما تجد كما يقولون عن الشاب. بعدين يقول لو كان طفلا رضيعا من بين ابوين مسلمين او احدهما مسلم، لان الطفل يلحق باشرف دين ابويه. لو ان اباه مسلم والام كتابية يحكم باسلامه قد يجزم. اذا هذا الحديث اصل لاشتراك صفات الرقبة التي تجزئ في الواجب. وسيأتي لمالك رحمه الله فيما لا تجزئ التنصيص على الإثم في كفارة القتل. والمولى سبحانه وتعالى بين ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ايش خطأ، ومن فتحرير رقبة ايش مؤمنة. في غير هذا يأتي هناك في الظهار ثم يعودون لما قالوا فتحرير ايش رقبة قد يعيد ويأتي البحث عند الفقهاء في حمل المطلق على المقيد. ففي آية الظهار رقبة وأطلقت عن وصف الإيمان، وفي كفارة القتل رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان. فهل يا ترى أيضا في الظهار لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، ولا أن المؤمنة خاصة بالقتل ومطلق رقبة يكون في الظهار؟ الجمهور على حمل العام على الخاص. اذا ترك قيد الايمان في كفارة الظهار نأخذه من قيد الايمان في كفارة القتل. وسيأتي زيادة ايضاح عند مالك ان شاء الله. يهمنا لهذا الصحابي اولا لي غنم ولي جارية، والجارة ترعى الغنم ان وجدتها ناقصة فسألتها قد خطفها الذئب، طب هي مسؤولة عن اللي يخطفها الذئب ولا هي مسؤولة فيما تستطيعه؟ مسؤولة فيما تستطيعه، والذئب قد يخطف من الرجال. تعرفون في قضية ركانة كان من سار الرجال المصارعين سرعة، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما تؤمن يا ركانة؟ قال اتصرعني وانغلبتني ان اتصرعني. كل واحد كذا بلغته قالوا صارعا سبحان الله من الاعجاز حتى لا يعجز امام هذا التحدي. فصارعه فصارعه رسول الله وكان في شغل انقلبتني اعطيتك شاب خذ محمد والله ما جاء احد جنب الارض ابدا قط فعاودها ولك شاة اخرى. قال نعم عاوده فصرع شهير. قال الثالث قال نعم والثالث. قال يا ويلتاه ماذا اقول لاهلي ان كنت شاهدا وعلى هذا الحارس الموكل في حراسه اذا لا تفر وحدث شيء فوق قدرته فتسال. اذا هنا الرجل تعدى عليها لأنه الى رسول الله جاء وفد عبد قيس من الاحساء وجاء وفد تميم وجاء وفد كذا جاء وفد كذا. يقولون جاء وافد الذئاب الى رسول الله سنة 90 ايضا. وش يبغى وفد الذئاب؟ قال كان صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه اصحابه فجاء ذئب يختلس ويحسن حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف هنيهبا ثم ولى يزمن. فقال صلى الله عليه وسلم قبل ان ينصرف: هذا وافد الذئاب اليكم، ماذا تنزلون له عن اغنامكم؟ يعني كل دي اتفاق، كل سنة نطلع له او كل شهر، والله ما ننزل عن شيء. قال: خالصهم خالصهم. فذهب وهو يختلس الخبز. يهمنا قضية الذهاب مع الغنم وقضية بني اسرائيل. جاء ذئب وخطف شاة من الراعي، وكان سيد الغنم قريبا، فجاء وتبع اتبع الذئب حتى ادركه وخلص الشاة منه. فالتفت اليه الذئب وقال: ها انت خلصتها مني، لم يكون لها اذا لم يكن لها راع الا انا. فقال الحاضرون: وعجب الذئب يتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمتا وهم موجودين. لكن فليسالوهم، هم كمان يصدقون بها. وهنا لفته كريمه، فمن الرسول اتاه الوحي بذلك واخبره، ومكر ما كان يعلم كان في بني اسرائيل وما ينطق عن الهوى. هناك ابو بكر وعمر رجاه مش علمه. واذا سالوهم قالوا: الرسول قال كذا، يقولون نعم. على اي اساس يبنون شهادتهم؟ على اي شيء؟ تصديقهم لرسول الله وايمانهم بانه لا يقول الا الحق. وقد كان حينما اسر برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الصباح واخبرهم، صام بين مصفق ومصفر، وذهبوا مستعجبين: تعال تعال هلم شوف صاحبك يجيبوه. قال: ماذا قال؟ قال: قبل ما يقول هذا قال قد قال كان قال ذلك فانا اصدق. تصدقوا على نضرب لها قبل الابشار؟ قال: نعم. ثم ثقه قضية الذئب مع الغنم هذه قضية جديدة، ولكن يهمنا هنا ايش؟ قضية جارية ان تسلك في علم. واتفقوا على ايما رقبة مؤمنة صدق عليها اسم الايمان، سواء كانت انثى او ذكر، ثم يختلفون في الذي يتحقق فيه الايمان. فبعضهم يقول اذا صلت وصام يعني بلغت، وبعضهم يقول اذا كان يلحق الايمان حكما بان ولد من احد ابوين مسلمين.